ماتش احد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. اصحوا شوية جنبي ده نايم خلاص مضروب بالنار. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. معلش يا عبد الله، سنة الشيخ ازاي؟ قول له تشرب ايه؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء مؤمنين. قرأت أبو جعفر يا ابن يعقوب. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شيخ محمد، المؤمنين مش يعقوب. نعم، الواحد وقف عليها ف وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى. من أهم الأشياء، لا ركز شوية محمد، من أهم الأشياء في قراءة القرآن، يعني الركن الأعظم، إن القارئ يعرف إزاي يمشي ويقف، وما يقف يبدأ إزاي. لأن أي حد تاني حتى لو في الشرايط هيقول كده: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض. بيعجن، إنما مش هيقف صح ولا يبتدي صح ولا يبقى عارف بيعمل إلا قراء الإذاعة. خلي بالك معايا، فمهم جدا انك تحفظ ازاي انك تقف صح وتبتدئ صح. يعني وقفنا على حتى، طب ما انا كنت ممكن اقوم قايل فلا تقعدوا معهم، واخد بالك، ويستهزئوا بها، وقف ورايح نفسي وارجع اقول فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا، ورايح راسي. لا، كل حرق الشيخ محمد اللي عرفته خير. مريض ولا عزيز؟ حتى تقف على حد مثلا، ماشي، ان معناها الى ان، حتى الى ان، فدي محطه انتظار. يبقى نقول فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره. فلا تقعدوا معهم حتى إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تنور محمد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا. قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء اقرأ بالقاف كل المعهد بالقاف يا أيها غلط هنا إنما ده مد منفصل مد أربعة وتمد اثنين هتمد أربعة يا أيها بس مش هنا يا أيها تقول يا أيها تعملها في النص لا غلط يا أيها أظن أن أنتوا عبد الله بقرأ بالقاف يلا تفضل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله السابقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. شاكرا شاكرا ورش شاكرا فخم الراء. وكان الله شاكرا عليما. ايوه كده فتح الله عليك.